ونفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الاستهزاء والضيوف بطعام الطعام وسلم الماء. عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: من هي يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال طيب الكلام وأبدى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. قال الحديث رواه الترمذي وغيره بإسناد ضعيف. يقول: عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. هذه الغرف لابد أنها امتازت على غيرها بصفات، كون من داخلها يرى من خارجها، فمن كان بالداخل يرى من كان بالخارج، ومن كان بالخارج يرى من كان بالداخل. هذا الوصف يقتضي مدحا، لأنه صلى الله عليه وسلم الجنة ما فيها بؤس ولا فيها شقاء، دل على أن هذا الوصف وصف يمدح به. ومر علينا هذا الحديث بما سبق، هذا الحديث مر علينا في معناه بما سبق. لما وصف لهم هذه الغرف أي أنها من صفائها، قد تكون من لؤلؤ وغيرها، من فضة ومن غيره، من صفائها أن من بداخلها يرى من بخارجها. هذه الغرف ليس معناها أن كل بيوت القوم مثلا، لكن من البيوت من الغرف ما في هذا النوع. لما رأوا ذلك قالوا: يا رسول الله، لمن تكون هذه الغرف؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالناس وصلى بالليل والناس قيام. لأن هذه الغرف عدها الله عز وجل لمن قام بهذه الأوصاف، وهي جزاء لهذا الفعل. الفعل ما هو؟ يقول صلى الله عليه وسلم: هي لمن قال طيب الكلام. الكلام الطيب ذكر الله وما كان من جنسه، السؤال عن المسلم ورد السلام والقول الحسن، القول الحسن بمعنى سؤاله كيف حاله، وسؤاله الذي تشعر أنه لو سألته إياه تدخل في قلبه السرور، هذا من قول الحسن. والقول الحسن أن تأمره بلطف وأن تطلب منه بلطف. ذكر الله أعلى القول الطيب، القول الطيب أعلاه ذكر الله عز وجل. أذكر فيه كذا: قال صلى الله عليه وسلم: هذه الغرف لمن قال طيب الكلام وأفشى السلام. أفشاه يعني انتشاره، دل على أنه ما تقول السلام، أن تقرأ السلام، قال تفشيه بمعنى أن تخبر من إلقائه على الناس. ولا يكون الإفشاء والإكثار إلا إذا سلمت على من عرفت ومن لم تعرف، كما مر علينا في الحديث السابق، كما مر فيما سبق أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، إلا ما يكون إفشاء السلام. إذا فقط اختصرت السلام على من تعرف ليس فيه إفشاء، لا يكون فيه انتشار. والسلام أجر عظيم، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل كلمة منه 10 حسنات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أطعم الطعام. هذا الشاهد، أطعم الطعام. الطعام في عرف الناس القائم أي شيء المطبوخ الجاهز، ليس هذا معناه في عرف الشرع. في عرف الشرع الطعام كل ما يكان مكان، كل ما يعد طعما للناس، سواء كان نيء أو ناضج. فمن تصدق بالأرز والحبوب والعدس وهو ني فأطعم الطعام، فمن أعطى الخضر وهي نية مما تؤكل أطعم الطعام، ومن أعطى اللحم وهو ني فأطعم الطعام، وإن أعطاه ناضج قد استوى ونضج، هذا باب أولى لأنه زاد فيه كلفة، كان أولى من إدخاله بمعنى أطعم الطعام. لا يفهم الناس أن أطعم الطعام لا بتعطيه ساندويش وخبزة جاهزة، لا ليس كذلك. طعام الطعام يدخل فيه كل ما يطعمه الناس من مأكول ني أو طبيع، عرفنا هذا. ولذا عممه صلى الله عليه وسلم قال إطعام الطعام ولم يخصص. وصلى بالليل والناس نيام، صلى بالليل، خص الليل بما فيها من معاني عظيمة، أو المرة فيها جهد وكلفة على النائم أن يقوم فيصلي، ولا يفعل ذلك إلا لأجل محبة. يفعل ذلك حين ينار الإنسان الكرب ويعلم أن باب الله أكثر افتتاحا في الليل فيقوم هو مكروب، فإذا قضيت حاجته منهم من ينسى الله ويرجع، ومنهم من يهديه الله فيوفق ويستمر. ومن تكون عادته قيام الليل للمحبة والخوف رجاء الله عز وجل هذه الدرجة العالية. وقال صلى الله عليه وسلم صلى بالليل، صلاة الليل من اتخذها عادة سهلها الله له، من كافح وجاهد فإن الله يهدي بالسبيل ويسر له اليسرى وسهل عليه حينئذ. فإن الليل بما فيها من السر ما حد يعلمه إلا الله عز وجل هو أو أهل داره، وفيها من الخفية كون الله عز وجل قريب من الناس. الله قريب في كل وقت، لكن في ذلك الوقت تجلى قربه كما قال سبحانه في الحديث القدسي أنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من سائل، هل من داع، هل من كذا، هل من كذا، لأن الله يستجيب له. وأقرب ما يكون الدعاء إلى الله عز وجل في جوف الليل، فاختيار هذا الوقت بميزة ودرجة عظيمة فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم صلى بالليل والناس نيام، كلمة الناس نيام ليس معنى أنك إذا صليت الناس يقضي مستيقظين لا أجر لك، لا ليس معنى هذا، إنما معناه أن واقع الحال أن الناس لا يقومون في الليل. إذا قمت أنت في الليل فاعلم أن من قام مثلك قليل. وذكر الله عز وجل في الأقوام الغافلين ترى درجة عظيمة. ولذا الإنسان ينزل السوق، ينزل السوق ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو يسبح ويذكر الله وضاعف له الحسنات لأنه ذكر الله بين قوم غافلين. يا الذكر بين الناس الغافلين ترى الأجر عظيم. فلما قال صلى الله عليه وسلم الناس نيام، أي أن الناس بغفلة وأنت المستيقظ تذكر الله عز وجل، فإذا كان فيها ميزة وأجر عظيم. عرفنا هذا؟ ما بعدها. عن عبد الله بن سلام قال لما ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جبل الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجئت بالناس لأنظر إليه، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه الشاب، فكان أول شيء سمعته يتكلم أن قال يا أيها الناس أفشوا وأطعموا الطعام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام ادخلوا الجنة بسلام. عبد الله بن سلام بار اليهود من علماء اليهود، وقرأ في التوراة أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر خروجه. قال فلما ورد المدينة انجفل الناس إليه، خرج الناس يستقبلونه. قال فخرجت في الناس ليتأكد، وأسلم رضي الله عنه أحد المبشرين للجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. قال فخرج، قال فنظرت فتبينته فوجدت وجهه وجه غير كذلك، اللهم صل عليه وسلم. قال نظر في الوجه وعرفت أن الوجه هذا لازم. القصارى القبيحة نسأل الله العافية والسلامة إذا استمر بها الإنسان واختلطت بالقلب وأصبحت سجية بالنفس، غالبا ما يظهر نكرها وقباحتها على الوجه، إما في العينين أو في الجبهة أو في الخدين أو في الكلام وفي اللسان، لكن تظهر على وجهه. صاحب البكر والخديع اللي يخدع الناس بالنيوغ خادعا تجد على عينيه هذه العلامات، وصاحب الكذب والنميمة واللي كذا تجد على وجهه سحنة هذه، والذي يمشي بالفتن ويمشي كذا غالبا تجد. يدركها صاحب الفطنة والمؤمن له فراسة، والناس تختلف في قدرتها على التصور ومعرفة الناس، وبعض الناس يتوهم لكن من تقواه وخوفه من الله ما يحصل، لكن قلبه ينجفع، يقول ما أدري بس لكن قلبه تنجفع، والآخر يعلم ويحتاط، والناس تختلف. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي للمتفرسين اللي عندهم فراسة تعلمون. ولذا اللي يكثر النظر في الحرام ويتطلع على النسوان يفقد منه هذه الفراسة، يسحب الله منه ذاك النور. أصحاب المعاصي تظهر على وجههم ذلك. رضي الله عنه لما كان يتوقع قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يتبين ليسلم، كان في قلبه ما في قلبه من الفراسة، فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تبينته، فنظرت إليه فإذا وجهه ليس بوجه كذاب. يعني هذا الشخص صاحب هذا الترتيب ما يدعي النبوة كذب على الناس، ما يقول عن رسول الله. فالشاهد أن معرفة صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا تتوقف على معجزة، ليس بالضرورة، لا كما يقول المتكلمون غيرهم أن صدق الرسول لا بد يتوقف على معجزة، لا، قد يلقي الله في قلب المؤمن أن رسول الله صادق يعلم أنه صادق. أبو بكر رضي الله عنه أسلم وما رأى معجزة، لكن علم أنه كان صادق وأنه كان أمين، هذا ما يكفي. عبد الله بن سلام لما رأى وجهه قال هذا وجه ليس وجه كذاب. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على معجزة، لكن بعض الناس يحتاجون إلى معجزة، لا بد أن يظهر آية من آيات الله لا يستطيعها البشر ليعلم أن هذا رسول الله. فبعض الناس لا يحتاجون، يلقي الله في قلبه من اليقين والمعرفة ما يميز به أن هذا رسول من الله حقا وصدقا. ما أدري، قال هذا فلما نظرت إلى وجهه وتفرست فيه عرفت أن وجهه وجه ليس بوجه كذاب. ولذا يعني بعض الناس يوم ينصح أخاه وابنه أو فلان، يا فلان احدى فلان، يقول هل رأيت عليه النسوء؟ لا تسألني، ما في دليل، لكن توسم منه أن مثل هذا ينجفل القلب. والإنسان إذا كان متصل بالله يذكر الله كثير ويخشاه ويخافه، فإذا رأى شخصا وقلبه انجفل منه فليحذر، فليكن على حذر، لا يحذر فليكن على حذر. الأرواح جنود مجندة، يقول صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، تشام كما تشام الخيل. الخيول تقرب بعضها بعضها بعض، أحيانا تحمحم وتجفر تسحب على وراء، كل واحد منهم ينحاز إلى المؤخرة، وأحيانا تتماسح يمسح عنقها في عنق فيتقاربان. كذلك الأرواح، الروح يخرج بعضها من جسد الإنسان وتسيح تمشي، أحيانا تقترب من شخص والقلب يجهل دون سبب، فروح فلامسته فجهلت منه، فلست بمتقاربين، قد يكون هو على منهج وسلوك وقلبه غير القلب، فأنت على مسلك وسلوك ومنهج غير المنهج. القلب دليل المؤمن، كثير ما يكون دليل المؤمن، والعاقل لا يحكم بذلك، يتريث. إذا جهل إنما يكون هذا من باب البيان ومن باب التحذير والفراسة. يقول رضي الله عنه: فنظرت إلى وجهه فرأيته ليس بوجه كذاب. قال: أول شيء سمعته يقول، أول شيء سمعه، وأول شيء كان يقوله لابد قال شيئا قبله كثير، وما جاء من أول الناس، جاء في وسط الناس، فلا بد أنه صلى الله عليه وسلم تكلم بكلامه، لكن أول ما وقع في سمع عبد الله بن سلام هذا الكلام. قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، الخطاب للناس كلهم، كأنه دخل فيه المنافق والكافر واليهود والمسلم. الله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم عمم هذا ليعلم أن من أطاعه لا بد أن يسلم، وإن الجنة ما ترى لا بد من إيمان. قال: أفش السلام. إذا قال أيها الناس ومن أطاعه عالما أنه رسول الله أخذ بهذا القول هذا مؤمن، علم أن هذا رسول الله حقا وصدقه وهو مؤمن، قد يظهر الشهادة وقد لا يظهرها، لكن هذا يختم بإيمانه أول. قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، مر هذان فيما سبق، وصلوا الأرحام. أفشوا السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أكثر من إلقائه، وأطعم الطعام، وأفضله إذا كان يوم جوع، يوم الناس حاجة. الطعام في يوم ذي مسغبة من أفضل الصدقات، إذا كان بالناس حاجة إلى طعام طلع عليهم القمح والرز فيسرته لهم، طلع عليهم السكر فيسرته لهم، طلع عليهم بعض الدقيق فيسرته لهم، هذه من أفضل الصدقات. أطعموا الطعام، فلا يحتقر الإنسان شيء من المعروف. صلوا الأرحام ولو بالسلام، وصلتهم الهدايا والصدقات والمواساة والنفقات والزيارة، وإن قلت وقصرت فهي بالسلام، ولا في التليفون لكن ينفع كثيرا جدا، ومن صلة الرحم إن عجزت أن تتصل به فرن عليه جرس التليفون وسلم عليه، ففي ذلك أجر عظيم إن شاء الله. وصلوا والناس نيام، قلنا كلمة الناس نيام هي حال للتأكيد. ما معنى أن تفعل هذا الفعل توخى الناس يكونوا نيام؟ إنما هي لبيان أن ذاك وقت غفلة، صلي بالليل والناس نائمين، ما صلي أول الليل والناس مصيفرين. إذا صليت والناس نائمين متى ينامون؟ بعد العشاء. فمن صلى قبل العشاء ما ينطبق عليه هذا، الناس ليسوا نائمين، لا ينام الناس إلا بعد ليله، بعد مضي العشاء بفترة. تلك هي الصلاة التي تستوجب صاحبها دخول الجنة، تدخل الجنة بسلام. قال: الجنة بسلام يعني بإيه؟ في آفة تمنعه ولا في مكروه يعيقه. فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم: فأنت آمن من المعاقبة وآمن من النقاش والحساب وغير ذلك. الله عز وجل في هذا المعنى تدخل الجنة بسلام. نعم. ما بعد أبو عوف من أبي عبد الله من قيس بن الحارث العامري حتى تروح أن الصنابعي قال الصنابعي فإن الصنابعي قال: إن رأت منها رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل عن الحي حمير؟ فقال: يرحم الله حمير. فقال: يا رسول الله، هل عن حمير؟ فقال: ارحم الله حمير. فقال: يا رسول الله، انما قلت العن حمير. فقال: نعم القوم حمير، بافواههم السلام وبايديهم الطعام. هذا الحديث يسمى مرسل، لان الصلاه في هذا ابو عبد الله ما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر راي مجهول فيقول: قال يا رسول الله العن حمير، كما جاء في الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه: جاء رجل من دوس قال: يا رسول الله، ان دوس فعلوا ادعوا عليه. يقول ابو هريره: فخشيت على قومي، فوقع في قلبي الخشيه، يدعو عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهلكون، كفر قبل أن يسلم. قال: ندعو على دوس يا رسول الله، فإنهم أبوا كذا. عرض عليهم الإسلام فأبوا. قال: فرفع عليه، قال: اللهم اهد دوسا، اللهم اهدني به. ففرح أبو هريرة وهذا الله دوس أزل ما يلعن الرسول، لم يكن لعان صلى الله عليه وسلم. هذا قال: إلعن حمير، حمير في جنوب اليمن، لا بد رأى منهم شيء آدوه ولا شيء منهم مما يصد عن الإسلام. قال: يرحم الله حمير. قال: يا رسول الله، إنما قلت إلا عن حمير. قال: يرحم الله حمير، نعم القوم حمير، بأفواههم السلام فبأيديهم الطعام، أي أنهم يذكرون السلام، خبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم يذكرون السلام وأنهم يذكرون إداء الطعام، يطعمون الطعام، كان فيهم كرم وفيهم صدقات. أورد هذا البيهقي رحمه الله شاهدا على أن إطعام الطعام كان مجلبة للدعاء لهم، لأنه إذا يرحم الله حين الدعاء لهم دل على أن إطعام الطعام فيه فضيلة. نعم. أخبرنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر يقول: من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان، هكذا قال ابن عيينة في قول المنكدر، ورواه غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن المنكدر من صغار التابعين رضي الله عنه يقول: من موجبات المغفرة إطعام المسلم السبغان. موجبات المغفرة أي التي تستوجب المغفرة، الإنسان يذنب، فمن موجبات غفران هذا الذنب لأن يستره الله ولا يعاقبه كثيرا، منها المصائب كفارات للذنوب، والاستغفار كفارات للذنوب، وفضل الله ورحمته وصلة الأرحام وبر الوالدين وإفعال الحسنات وكثرة الصلوات والصدقات، كلها من موجبات المغفرة. الشاهد هنا قال: من موجبات المغفرة، أي من الأمور التي تستوجب مغفرة الذنوب، إطعام المسلم السبغان. السبغان السبغان يعني السغب، والسغب الجوع، واليوم المسغب اليوم الذي يكفر فيه الجوع. فوصف صلى الله عليه وسلم من المسلم بالسغب، أي في حالة الجوع، أن ذاك فضيلة في إطعامه، يعني تطعم من صاحب الحاجة حتى الصدقات. كما يقول الله سبحانه وتعالى: ليس المسكين، يقول صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يتفطن له ولا يسأل الناس، لا يسأل الناس فيعطوه ولا يتفطن له. ما المسكين الذي يعطيه لقمة لقمتين يشبع يراجع؟ المسكين ذاك الذي ما يتفطن ولا يسأل الناس. كأنه يرشدك صلى الله عليه وسلم ابحث عن هذا النوع، فهو الذي يستحق الصدقة. ابحث عن هذا الذي لا يسأل الناس ما يتفطنون له، ادفع إليه الصدقة وتصدق عليه فإنه أولى. مو مجرد خبره، لا. ذلك الآية التي بقوله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة. يعني هذا الصنف ابحث عنه، لكن معروف بالسيمة على وجهه ضعف، دل على أن ما يجد الطعام الكافي والثياب فيها رثا، وهو ما يسأل الناس ابتعد عنهم. هذا تفطن إليه، هذا أولى بالصدقة من ذاك الذي يتعرض الذي لا يكفيه. اليوم بالمناسبة رأيت واحد عليه إحرام واغتنم الفرصة بين صلاة الصبح والإقامة، وقام من قال ولا من ثلاث ثاني ما أدري عنه، وقام هو شاب أطلح قال أنا بطوف رحت لي 2000 ريال بالرطان حقه أعطوني عشان أروح المدينة أزور، ووقع في قلبه أنه مغصر، لكن الناس تعاطفوا لو أخذ ما أخذ. أنا قلت أنت في جهات أكثر الناس أرض اسمع، لكن الشاهد الساعة 9:30 صادفني واحد قال تعال أسألك في ناس يقومون في المسجد، هو ابن المسؤول، يقومون في المسجد ويسألون الناس ايش يسوي فيهم. قال معهم ما يفكر فيهم، اول مسجد ليس موضوع سؤال، ثم هؤلاء جعلوها مهنة حرة. قلت اليوم قام فانت شفت اليوم اللي نصره معه، فلا بد ان راه بغير الموقع الذي صليت فيه، لا بد ان موقع اخر. او اخذ الاحرام والناس في فطر وعلى ايماني لا يتوقع ان مثل هذا يجرؤ على الله من داخل حرم نفسه، ما يتوقع. نظيف كأنما خرج من الحمام الآن، ما طاف ولا أبدا ساعة، إحرام شهري جديد وكذا. لكن بعض الكثيرين أخذوا هذه العرفة وهذه منهم. الشاهد يعني نسأل الله العافية والسلامة، الجرأة على الله والفضل عليه شيء عجيب. هنا نقول أن إطعام الطعام لما قال محمد بن المنكدر من وجبات المغفرة إطعام المسلم الصغبان يعني الجائع، دل على أن هذه تستوجب مغفرة الذنوب. يقول قال ابن عيينة هذا من قول ابن المنكدر وقد رواه غيره مرسلا، أي بعضهم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه غير مرفوع. اللهم صل عليه وسلم. نعم اقرأ. وعن محمد بن المنكدر رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من موجبات المغفره اطعام المسلم الصغبان. قال عبد الوهاب يعني الجائع، وهذا مختلف وقد وصله طلحه بن عمرو. واخبرنا اسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت طلحه بن عمرو رحمه الله يعني من حافظه البيهقي وتحريه أورد المرسل، أورد الحديث الأثر عن التابع ثم جاء به موصولا، لكن هذا الموصول فيه إرسال ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيه إرسال، ثم جاء بالحديث الثالث ليبين لك أنه موصول، فأتى بثلاثة طرق. جاءه أثر عن التابع، جاء به أثرا عن التابع، ثم جاء به مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء في الحديث الثالث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق مختلفة. يعني يدلك على شدة وقوة حافظة هذا الإمام العظيم للبيهقي رحمه الله. نعم اقرأ. قال سمعت طلحة بن عمرو عن قول الله عز وجل وسئل سمعت طلحة بن عمرو وسئل عن قول الله سئل عن قول الله عز وجل وسئل عن قول الله عز وجل أو طعام في يوم ذي مسغبة. يعني سئل ما معنى إطعام في يوم ذي مسغبة فأجابه محمد بن المنكدر. نعم. وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني قال سمعت طلحة بن عمرو وسئل عن قول الله عز وجل أو إطعام في يوم ذي مسغبة فقال